بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الناظم: وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة لا يكره كتب للقرآن الممجد، وليس بمكروه كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس ويمهد. جملة البيتين أن من المكروهات عندهم أن يكتب القرآن على شيء منصوب كالستر أو الجدر على الحيطان، فمكروه عندهم أن يكتب القرآن على شيء منصوب أو شيء مظنة البذلة، مظنة الامتهان، خلاص، زي الوسائد، الوسادة مثلا أو حاجة زي كده. فهذا كله مكروه أن يكتب فيه القرآن، ولا يكره أن يكتب غيره من الذكر، خلاص، إلا في شيء يداس، يعني زي بقى الفرشة التي تفرش على الأرض فتداس، ويأتي معنا بقى بالتفصيل. قال: تكره كتابة القرآن على الستور والجدران وفيما هو مظنة البذلة والامتهان كالثياب ونحوها. قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن الستر يكتب عليه القرآن فكره ذلك، وقال: لا يكتب القرآن على شيء منصوب ولا ستر ولا غيره، انتهى. وأما كتابة غيره من الأذكار فلا بأس بها فيما لم يدس كالفرش ونحوها. واضح بقى الكلام. قال: فصل. يحرم أن يكتب القرآن وذكر الله تعالى بشيء نجس أو عليه أو فيه، يعني أن يكتب بشيء نجس أو على شيء نجس أو في شيء نجس، فهذا كله حرام، ويعني ده ما بيحصلش. يعني اللي ممكن يكون بيحصل يا شباب دلوقتي إن القرآن ربما يعني كتب على الجدر أو علق، آيات من القرآن علقت على الجدر زي البراويز اللي فيها القرآن وكده، فهذا عندهم مكروه، هذا عندهم مكروه، خلاص، وكأنه فيه شيء من الإيه، الزينة، والقرآن لم يجعل لذلك. طيب، قال: يحرم أن يكتب القرآن وذكر الله تعالى بشيء نجس أو عليه أو فيه، فإن كتب به يعني القرآن أو الذكر أو عليه أو فيه غسل، يعني القرآن أو الذكر. وقيل: إن نجس ورقه المكتوب فيه، يعني المصحف تنجس وقع عليه أي نجاسة أو شيء، أو كتب بشيء نجس أو بل واندرس، يعني جت عليه ميه، فزمان كان بيكتب بالحبر فالحبر راح، او غرق لو حصل فيه اي شيء من ده، دفن كالمصحف، يعني برضو المصحف لو حصل فيه حاجه من كده يدفن، نص عليه في المصحف اذا بلي. قال ابن تميم: يكره توسد المصحف، وذكره في الرعايه، يعني تجعله كالوساده، تنام على المصحف يعني. وكره الامام احمد ان يضع المصحف تحت راسه فينام عليه. قال القاضي، يعني أبو يعلى: إنما كره ذلك لأن فيه ابتذالا له ونقصانا من حرمته، فإنه يفعل به كما يفعل بالمتاع، أو فإنه يفعل به، يعني إذا توسد المصحف يفعل به كما يفعل بالمتاع. واختار ابن حمدان التحريم. طبعا بعض الناس ممكن يعمل ده، ممكن يعمله، لكن مش بالمصحف استقلالا، لكن ممكن بعض الناس يتوسد شنطة مثلا فيها مصحف، فيقال له: لا ينبغي أن تفعل ذلك، خصوصا إن بعض العلماء قال بتحريم ذلك، مش بس الكراهة، قال بحرمة ذلك، فننتبه لده. ومثل المصحف الكتب اللي فيها آيات، ماشي، مثل المصحف الكتب اللي فيها آيات زي كتب الفقه أو غيره. اختار ابن حمدان التحريم وقطع به في المغني والشرح، وكذا سائر كتب الفقه إن كان فيها قرآن وإلا كره. وسئل أحمد: أيضع الرجل الكتب تحت رأسه؟ قال أي كتب؟ قال كتب الحديث. قال إذا خاف أن تسرق فلا بأس، وأما أن يتخذه وسادة فلا. وقال الناظم في مجمع البحرين إنه يحرم الاتكاء على المصحف وعلى كتب الحديث وما فيه شيء من القرآن اتفاقا، يعني هذه الحرمة متفق عليه، انتهى. ويقرب من ذلك مد الرجلين إلى شيء من ذلك، وبعض الناس لا ينتبه إلى مثل ذلك، ورأيته من بعض الناس إنه ممكن يمد رجله و في يعني قدام رجله المصحف، هذا أيضا ينبغي أن ينتبه له. ويقرب منه تخطيه والله أعلم، يعني برضه ما حدش يتخطى المصحف برجله. قال الناظم: وحل لمن يستأجر البيت حقه التصاوير كالحمام للداخل شهدي. طبعا ده تقدم معنا إنك لو واحد أجر بيت دخل البيت لقى فيه تصاوير محرمة، ينفع يحكها من على الحيطان؟ آه ينفع، خلاص. وده تقدم معنا أصلا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك هو حتى ما تكلمش فيه. قال: تقدم الكلام على هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وحل شراء والي اليتيمة لعبة بلا رأس إن تطلب، يعني اليتيمة، وبالرأس فاصددي، ولا تشتري ما كان من ذاك صورة ومن ماله لا مالها في المجود. جملة البيتين إن لو بنت يتيمة ففي والي على اليتيمة يقوم على شؤونها، فإذا طلبت لعبة يجيب لها، يجيب لها لكن بلا رأس، عروسة بلا رأس. وبالرأس فاصددي، يعني لو عروسة براس لا ما تتجبش، ده المقصود. وطبعا مثلها لو بنته، وهنا بيقول والي اليتيمة لو طلبت اليتيمة اللعبة يجيب لها لعبة، يجيب لها العروسة بس بتكون بلا رأس. خلاص. ليه؟ علشان يخرج من التحريم، لأن طبعا العروسة بالرأس، خصوصا يا جماعة العرايس اللي موجودة اليومين دول. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. عرايس اليومين دول يعني يكاد المرء إذا رآها يقول لو بثت فيها الروح حياة، يعني ربما لا يفرقها، يعني لا يفرق بين العروسة والحقيقة، ماشي. فنجيب البنت، برضو ننتبه لشيء مهم، البنت اللي بنجيب لها عروسة دي بنجيب لها عروسة ليه؟ عشان تتدرب على الحنية والأمومة والحاجات دي، خلاص، مش عشان تبقى لعبة تتبسط بيها. فإذا احنا جايبين لها لعبة تتبسط بيها هتقول لها ايه لعبة تانية، مش لازم حاجة تبقى شبه خلق الله سبحانه وتعالى. لا، احنا النهاردة بقت العروسة خلاص خلق، ويتغير لها الفستان، ويتغير لها، وتاخد الببرونة وتاخد المش عارف، وتعيط لما تشيل منها الببرونة، يعني خلاص صارت كخلق الله. فدي ما تتجابش، الحاجات دي ما تتجابش. طبعا عاوزين نجيب لها عروسة عشان نربيها على كده، أو هدية، جات لها هدية ننزع بقى منها الرأس، لأن كده الموضوع بقى خطير. يعني زمان بص الفقهاء بيقولوا ايه، وفي عصر ما كانش فيه عشر معشار التكنولوجيا اللي اتحطت في العرايس دلوقتي، يعني دلوقتي بعض العرايس لو ضربتها تعيط، ولو قعدت تدلعها وتطبطب عليها وتضحك مثلا، موجود دلوقتي كده. و بل بعض العرايس دلوقتي، يعني الامور ايه مش عاوز، يعني اكيد انتوا ادرى مني بالحاجات دي اصلا. فالمهم الحاجات دي ننتبه ليها. طيب، واحد والي يتيمة بقى، واليتيمة طلبت لعبة، ماشي الحال، بس برضه من غير الرأس. طيب، وقال: وبالرأس فاصددي، يعني ما تتجبش، ولا تشتري ما كان من ذاك صورة. هنا برضه يعني هنا كأني، هل المقصود فوق بالرأس فصدود يعني ما تروحش تشتريها لأنها محرمة، حتى لو هتشيل الرأس يظهر هذا والله أعلم. فإحنا نعمل لها يعني نجيب الحاجات اللي هي إيه، من غير، عارفين في بعض العرايس يا شباب اللي هي بتكون زي وحشية كده، قطة ولا بتاع، وما فيش بقى ايه، ما فيش اي علامات، ما فيش لا عين ولا بق ولا مناخير ولا، يعني هي كده حتة بتاع ايه بايدين ورجلين ماشي. فدي تتجاب، بلاش بقى نجيب العرايس التانية دي ماشي. واللي عنده بقى عروسة من دول يشيل راسها علشان يخرج من الايه، من العهد. طيب قال: ولا تشتري ما كان من ذاك صورة. هل هنا المقصود بالصورة يعني برأس فيبقى المعنى واحد، ولا المقصود بالصورة ما له اللي هو ثلاثي الأبعاد، يعني ليه طول وعرض وعمق زي ما بيقولوا، يعني اللي هي العرايس بتاعت اليومين دول، ما هياش حاجة كده مرسومة على ورق مثلا. دول قولين موجودين يعني. فقال: ومن ماله لا مالها في المجود. طبعا دي في مسألة اللي هي الوالي اليتيمة، يعني يجيب لها العروسة دي من فلوس ولا من فلوسها، فيها خلاف. هنا بيقول من ماله، يعني لو هيجيب لها العروسة دي اللعبة دي يجيبها لها من ماله هو ماشي. قال: والي اليتيمة هو وليه، يجوز له أن يشتري لها لعبة بمالها. نص عليه أحمد. طبعا هنا بمالها دي يعني خلاف ما قاله الناظم فوق. قال: في الرعاية. وقيل: بل بماله، وده القول اللي قاله الناظم. قلت يعني الحجاوي: وإلى هذا أشار الناظم يعني ابن عبد القوي بقوله: ومن ماله لا مالها. قال في التلخيص: هل يشتريها من ماله أو من مالها؟ فيه احتمالان. انتهى. قال في الآداب الكبرى: لولي الصغيرة الإذن لها في اللعب بلعب غير مصورة. نص عليه يعني أحمد. فظاهره لا يختص ذلك باليتيمة، وهو كذلك يعني سواء بقى يتيمة سواء بنتك أختك الصغيرة، كل ده حكم واحد لقضية عائشة رضي الله عنها. ويشترط أن تكون اللعبة غير مصورة. قال ابن حمدان: المصورة ما لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق زي العرايس بتاعت اليومين دول، فهذا لا ينبغي. ويشترط أيضا ألا يكون لها رأس. ويحتمل أن يكون مراد الإمام بالمصورة ما لها رأس، فيكون الشرطان راجعين إلى شرط واحد، والله أعلم. يعني اتكلمنا في الحاجات دي. وقال القاضي في الأحكام السلطانية في فصل والي الحسبة، يعني اللي هو بيأمر وينهى: وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي. هنا يا شباب والي الحزب يعني لو في ناس في الخليفة المسلمين أو الحاكم جاب شوية ناس كده وقالوا: أنتوا هتأمروا تنهوا، تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، فبيمشوا يبطلوا المنكرات في الأسواق. فهل يروحوا يتلفوا العرائس دي أو يعدموها يحرقوها ولا لأ؟ يعني هل هذه تعد من المنكرات التي لوالي الحسبة إنه ينكرها ويتلفها ولا لأ؟ ده السؤال. ففي الأحكام السلطانية قال القاضي: وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي، وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد، ففيها وجه من وجوه التدبير، إن البنت هتعرف تربي الأولاد إزاي غير بكده، يقارنه معصية بتصوير ذوات الأرواح دي حرام ومشابهة الأصنام. قال: فللتمكين منها وجه، يعني إن إحنا نقول له اتلفها لها وجه، ليه؟ لأنها شبه لأن فيها التصوير المحرم. وللمنع منها وجه، يعني إن إحنا نمنع والي الحسبة منها وجه. وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره. وظاهر كلام أحمد المنع منها وإنكارها إذا كانت على صور ذوات الأرواح. طيب لو ما هياش على صور ذوات الأرواح، يعني مثلا ميكي ماوس، مثلا ميكي ماوس ده هل في حاجة شبهه في ذوات الأرواح؟ لا، ما عندناش احنا فار بالمنظر ده ويلبس ببيونة ويلبس بدلة ويلبس ما فيش كده، يعني ما فيش بالشكل ده، والله أعلم. يعني سبونج بوب مثلا، سبونج عندنا احنا حاجة ذوات أرواح شبه السفنجة، ما فيش كده. يعني الحاجات اللي هي ما هيش ذوات أرواح يعني. إنما ذوات الأرواح وده اللي موجود دلوقتي في العرايس، فده لا، ظاهر كلام يا أحمد المنع منها وإنكارها إذا كانت على صور ذوات الأرواح، فإنه سئل عن الوصي يشتري للصبية لعبة إذا طلبت، فقال إن كانت صورة فلا. وسئل عن حديث عائشة رضي الله عنها كنت ألعب بالبنات، فقال لا بأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيها صورة. يبقى الإمام أحمد حمل البنات التي كانت تلعب بها عائشة يعني العرايس يعني أنها لم تكن فيها صورة، خلاص. وبعضهم قال إن حديث عائشة ده كان في بادئ الأمر ثم استقر الأمر على التحريم. وروى أحمد بإسناده عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تلعب بالبنات، بالبناتين يعني العرايس يعني. وطبعا يا جماعة برضو يعني استحضروا المشهد، البنات اللي كانت على عهدهم دي اللي هي بتصنع من إيه يعني العرايس؟ حتة قماشة فيها شوية عهن شوية صوف وخلاص، هي دي اللي هي دي العرايس بتاعتهم يعني، مش عرايس اليوم التي يعني إذا استنطقت نطقت يعني خلاص، يعني إيه اللي ناقصها غير الروح؟ قالوا هي تلعب بالبنات ومعها جوار يعني بنات تانيين بيلعبوا معاها. فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت هذا خيل سليمان. قال فجعل يضحك من قولها صلى الله عليه وسلم. قال أحمد هو حديث لم أسمعه من غير هشيم عن يحيى بن سعيد، انتهى كلام القاضي. كأن أحمد يعني إيه والله أعلم يعني كأنه يرى في هذا الحديث نوع نكارة والله أعلم. وفي الصحيح أنها كانت في متاع عائشة رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من جعله مخصوصا من عموم الصور، ومنهم من جعل هذا في أول الأمر قبل النهي عن الصور ثم نسخ. وذكر القاضي عياض أن أنه قول جمهور العلماء، يعني جمهور العلماء يقولون بحرمة ذلك، وأن قضية عائشة كانت قبل الإيه؟ قبل التحريم. فهمتوا يا شباب؟ قال ولا بأس في لبس الفرا واشترائها جلود حلال موته لم يوطد، وكاللحم في الأول أحضر جلد ثعلب وعنه ليلبس والصلاة به اصدد. جملة البيتين لبس الفرو وإنك تشتري الفرو، بعض البنات أو النساء بيعملوا ده بالذات الطبقات الايه المترفه او الغنيه، فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ بيقول والله لو هي الفراء ده من حاجات جلودها طاهره ماشي الحال خلاص. وهي بقى شويه تفصيل في الايه في الـ لو ماتت وبقى بالدباغ يعني هيجي تفصيل شوية كده في الحتة دي ماشي. طب وجلد الثعلب يلبس ولا لا؟ هنا بيقول لك الأولى احضر يعني حرام ماشي، وعنه يعني عن أحمد رواية تانية ليلبس يعني يتلبس عادي جلد الثعلب، رواية تانية عن أحمد والصلاة به اصددي يعني يتلبس عادي لكن ما تصليش بيه. فهمتوا دي؟ يجوز لبسه كل جلد طاهر من جلد مأكول مذك، مذك يعني ذكاء شرعي يعني مذبوح و ذكاء شرعي يعني خلاص، وجلد طاهر لا يؤكل إن قلنا يطهر بدبغه وإلا فلا. واختلف قول الإمام في جلد الثعلب فعنه يحرم لبسه والصلاة فيه كذلك، كاللحم يعني كلحمه حرام على الأظهر، وعنه رواية تانية يباح لبسه والصلاة فيه، دي رواية تانية عن أحمد اختارها أبو بكر وقدمه في الرعاية، وعنه تصح الصلاة فيه مع الكراهة، وعنه يباح لبسه دون الصلاة فيه، وده القول اللي قاله فوق في الإيه في المتن في النظم. يعني في أربع أقوال لأنه أحمد في جلد التعب خلاص. قال ابن تميم وقال أبو بكر لا يختلف قوله إنه يلبس إذا دبغ بعد تذكيته، لكن اختلف في كراهة الصلاة فيه. يعني ما أعتقدش إن الناس في كتير بتلبس جلد الثعلب، فبلاش نسهب في المسألة. وقال في الرعاية الكبرى: وإن ذكي ودبغ جلده أبيح مطلقا. طيب إزاي نقنع طفلة صغيرة 2 أو 3 لو شافت عروسة وعايزاها زي باقي البنات، أو من فطرتها هتميل ليها ومش هتكون عايزة شيل راسها، تحس إن بكسر لعبتها؟ هتقولها العرايس البسيطة اللي من غير ملامح، اللي هي تبقى زي ما نقول كده عروسة محشية قطن كده، وما يبقاش ليها عينين ولا بق ولا مناخير ولا معرفش اسمها سوفت، مش عارف اسمها ايه الصراحة، يعني لو ليها اسم مشهورة بيه زي، لو انا مش عارف ايه السوفت ده عشان ما اقولش ان هي وتطلع مش هي، هتقولها دي وهغرقوها بقى لعب تانية، يعني ما حبكتش العروسة، يعني هي عاوزة العروسة، لو جبت لها اي حاجة غير العروسة هتتلهي فيها، يعني ما حبكتش العروسة. والعروسة عشان تبقى بنربيها على تربية البنات وكده، نجيب لها الحاجة السهلة البسيطة اللي هي ما فيهاش الايه مضاهات خلق الله سبحانه وتعالى. قال: وقد كره السمور والفنك أحمد، وسنجابهم والقاقم أيضا ليزددي. وفي نصه: لا بأس في جلد أرنب، وكل السباع يحضر كهر بأوطل. جملة البيتين إنه السمور وهو نوع من أنواع الحيوانات، الفرو بتاعه ثمين جدا، ثمين مش يعني غالي، يعني حتى ما بيلبسوه الطبقات الإيه الغنية جدا يعني. والفنك كذلك هو نوع يعني إيه أشبه بالثعلب كده، ماشي. فهذا كله كرهه أحمد. وسنجابهم، السنجاب معروف طبعا، والقاقم برضو حيوان بيعيش في القطب الشمالي، وبرضو فرو غالي، كل ده كرهه أحمد. ومسائل بقى بعيدة، ما حدش، احنا أصلا مش عارفين إيه الصمور والفنك والقاقم عشان نجيب فروه. وفي نصه: لا بأس في جلد أرنب، ما حدش بيلبس جلود أرانب دلوقتي برضه. وكل السباع يحضر كهر بأوطد، دي بقى فيها مسألة اللي هو زي جلد النمر، في نساء تلبس جلد نمر مثلا حقيقي، نقصد جلد النمر الحقيقي، مش مثلا قماش مصنع على هيئة جلد النمر، لا جلد النمر اللي هو جلد نمر فعلا مثلا، فده لا، هذا احضر يعني حرام، لا هو فين السناور، ما فيش حد قال السناور خالص، ماشي. هنا السمور، ماشي، السنور القط، انما السمور ده حيوان ليه فرو برضه، ماشي. طيب: وكل السباع يحضر كهر بأوطدي. السمور والفنك والسنجاب والقاقم لا أعلم لأحد فيها كلاما إلا ما قاله الناظم، يعني كأني الحجاوي ما لقاش كلام للفقهاء في هذه الحيوانات. لكن السنجاب فيه وجهان في أكل لحمه، يعني للأصحاب للحنابلة، فإن قيل بالتحريم وهو قول القاضي وهو المذهب، حرم لبس جلده، محدش بيلبس جلد سنجاب، فنعدي المسائل دي، أو كره كما في الثعلب، وإن قيل بالإباحة وإليه ميل الموفق، أبيح لبس جلده والصلاة فيه. وأما جلد الأرنب برضه محدش بيلبسه، فيباح لبسه والصلاة فيه، لأن لحم الأرنب مباح على الأصح. في ناس بتاكل أرانب بقى، فنقول لها لحم الأرانب مباح. وفي هر البر خلاف، والصحيح التحريم، وبرضه الحاجات دي محدش بيه. وأما ما عدا ذلك من السباع كالأسد والنمر والذئب ونحو ذلك، فكل جلودها نجسة كلحمها، ولا تطهر بالدباغ، والله أعلم. يعني يمكن المسألة الوحيدة اللي قلناها ممكن تقابلنا جلد النمور. قال: ولا بأس بالخاتام من فضة ومن عقيق وباللور وشبه المعدد. جملة البيت إنه لا بأس بلبس الخاتم من الفضة. الخاتام لغة في الخاتم، وليه عدة لغات منها الخاتام، فلا بأس أن يلبس الخاتم من الفضة، ومن عقيق نوع من أنواع الأحجار الكريمة، وباللور كل ده ممكن يتلبس منه، وشبه المعدد والحاجات اللي شبهها يعني. قال الحجاج: في الخاتم 4 لغات، خاتام على وزن سباط، وخيتام على وزن بيطار، وخاتم وخاتم بفتح التاء وكسره. قال يستحب التختم بعقيق أو فضة دون مثقال، يعني ما يبقاش ثقيلة، يعني ثقيلة الوزن، ولا بأس ببلور ونحوه. وقال في المستوعب، قال عليه السلام: تختموا بالعقيق فإنه مبارك. كذا ذكره، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، يعني في الأحاديث الموضوعة. وذكر ابن تميم أن خاتم الفضة يباح، وأنه لا فضل فيه على ظاهر كلام أحد. يعني هل هو مستحب ولا بس مباح؟ مفهوم يا شباب؟ فبعضهم قال بالاستحباب، بعضهم قال بالإباحة، بل بعضهم قال بالكراهة أصلا. يعني مذهب الشافعية على ما أذكر كراهة الخاتم إلا لمن له شأن. ليه لمن له شأن؟ عشان بيحتاجه في إنه يختم بيه فعلا، يعني يبقى الخاتم بتاعه هو اللي بيختم بيه. فأظن ده قول الشافعية والله أعلم. ذكر ابن تميم أن خاتم الفضة يباح، وأنه لا فضل فيه على ظاهر كلام أحد، وقطع به في التلخيص وغيره. وظاهر كلام غير واحد من الأصحاب، يعني من الحنابلة وغيرهم، إباحة خاتم الفضة للرجل والمرأة لاعتياد كل منهما بلبسه، وكرهه الخطابي للمرأة لأنه معتاد للرجل، فكأنه فيه تشبه بالرجال. يعني في قولين في المرأة، إنه يباح للمرأة ولا مكروه قولين. قال: ويكره من صفر رصاص حديدهم، ويحرم للذكران خاتم عسجد. جملة البيت إنه مكروه مطلقا خاتم الصفر النحاس يعني، والرصاص والحديد. يعني لو خاتم مصنوع من حديد يبقى مكروه. بعض الاكسسوارات دلوقتي بتبقى مصنوعة من الحديد مثلا، فخاتم الحديد مكروه. خاتم الرصاص لو مصنوع من الرصاص مكروه، مصنوع من النحاس مكروه مطلقا، يعني سواء للرجال أو للنساء. وللذكران خاصة حرام بقى مش مكروه، خاتم العسجد اللي هو الذهب. فهمتوا؟ ويكره للرجل والمرأة خاتم من نحاس، والصفر ضرب منه يعني من النحاس. قاله ابن سيدة: وحديد برضو مكروه، ورصاص كل ده مكروه. وقال في رواية مهنة يعني أحمد، الإمام أحمد قال: أكره خاتم الحديد. ليه؟ لأنه حلية أهل النار. وقال في رواية الأثرم: وقد سأله عن خاتم الحديد ما ترى فيه، فذكر حديث عمرو بن شعيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هذه حلية أهل النار. وابن مسعود قال: لبسة أهل النار. فبلاش لو في إكسسوارات البنات بقى، لو في إكسسوارات بتتصنع من حديد و يتنكل ياخد طبقة نيكل مثلا أو كده، بلاش نلبس إكسسوارات من حديد. وعلى كل حال هي مكروهة يعني، بس ما نتجرأش برضه يعني، ماشي ما وصلتش للحرام يعني، هم قالوا مكروه لكن ما نتجرأش، خصوصا إن فيها نصوص هي حلية أهل النار. ماشي. يباح خاتم الفضة ويحرم ميدالية الفضة، يعني هم قالوا إن أي زينة الأصل فيها التحريم على من الفضة، الأصل فيها التحريم، والميدالية كمان هي أداة يعني، فزيها زي القلم، زيها زي يعني الميل اللي بيستخدم في الكحل أو المكحولة أو الحاجات دي. وهذه الأمور حرموها من الفضة، حرام. ماشي. فبلاش الميدالية الفضة، بلاش منها. ماشي. قال وابن عمر قال: احنا يعني ابن عمر قال، ظهر في كلام كده ناقص. وابن مسعود قال: لبسة أهل النار. وابن عمر قال: ما طهرت كف فيها خاتم من حديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة لرجل لبس خاتما من صفر يعني من نحاس: أجد منك ريح الأصنام. قال: فما أتخذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي. قال: فضة. إسناد حديث بريدة ضعيف، وقد ضعفه أحمد. وقال في مسنده: حدثنا يحيى بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد، قال هذا شر، هذا حلية أهل النار. فألقاه واتخذ خاتما من ورق يعني من فضة فسكت عنه، حديث حسن. وقال بعض الحنفية يعني الأحناف يحرم ذلك، يعني احنا قلنا القول بالكراهة، وبعض أهل العلم قال بحرمة ذلك. ويحتمله كلام أحمد. ويحرم على الذكران خاتم من ذهب لما في هذا الحديث وغيره. المسألة المشهورة دلوقتي بقى الدبلة، وهو بعضكم سأل طب الدبلة سواء دبلة فضة للرجل أو دبلة ذهب للمرأة حكمها إيه؟ بعضهم بيقول يعني ومحتاجة توثيق إنها عادة أو فيها نوع اعتقاد عند غيرنا من أصحاب الملل الأخرى، إنه في زي عرق في الصباع اللي هو البنصر ده يضربه إلى القلب، متوصل بالقلب، فكانوا يجيبوا الحلقة دي اللي هي الدبلة ويكتبوا عليها اسم الشخص اللي بتحبه، فلو بنت تكتب اسم الولد والولد يكتب اسم البنت، وتلبس الدبل من جوه وتلبس الدبلة في الصباع ده وهو يلبس الدبلة في الصباع ده، فيقوم ايه يمس اسم الحبيب هذا الايه العرق الذي يضربه الى القلب. فلو كان الامر كذلك، الصوت قطع، كل الصوت قطع عنده يا شباب، حد عنده صوت؟ لا عنده صوت يكتب بس. الصوت واضح يا شباب؟ طيب كنا بنقول انه لا انا ما اعرفش انتوا سمعتوا لغايه فين، جوه كلمه جوه، كانوا يكتبوا اسم الايه اللي بيحبوا يعني جوه الحلقه دي جوه الدبله، فاسمه يمس هذا العرق الذي يضرب الى القلب اللي في الصباع اللي هو الايه البنصر ده. فبعضهم يعني منع من لبس الدبلة عفوا من هذا الوجه، ان هو في اعتقاد معين يعني ما هوش عند المسلمين، وان كانت عادة لغير المسلمين، فالاولى بلاش منها الاولى، يعني ان تصل للحرمة يعني ما لا اجرؤ ان اقول ده بصراحة، انما الاولى بلاش منها. الاولى بلاش منها خلاص. طيب اللي هيلبس خاتم بقى يلبسه في ايده الشمال ولا في ايده اليمين، يلبسه في انهي صباع؟ فقال الناظم ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه صلى الله على النبي، ويكره في الوسطى وسبابة اليد. جملة البيت ان لو رجل هيلبس خاتم يلبسه في الايد اليسرى، هذا أولى، ده خلاصة البيت يعني، ويلبسه في الخنصر، ماشي؟ هو الخنصر دي أظن هتيجي في بيت بعد كده، ولا أو هو هيقولها في الشرح مثلا أو كده، ماشي ماشي. حتى لو خاطب، ما حتى لو ما احنا حد بيلبس دبلة غير وهو خاطب، ما احنا بنتكلم على الخاطب، انت تقصد دي حتى لو خاطب على الدبلة صح؟ اتكلم على الدبلة، فهو اللي بيلبس دبلة الخاطب، يعني الأولى بلاش. دبلة يعني، ولكن ما جرؤش إن أقول حرام يعني. طيب قال ويحسن في اليسرى، اللي هيلبس خاتم بقى يلبسه في إيده الشمال، والأولى يكون في الخنصر اللي هو أول صباع من بره، هو ده الخنصر، ماشي؟ ويكره في الوسطى وسبابة اليد، يعني مكروه انك تلبس الخاتم في الوسطى في الصباع اللي في النص، والسبابة اللي هو بتشاور بيه، الصباع اللي بتشاور بيه ده هو ده السبابة، فده مكروه انك تلبس فيه الخاتم. قطع في المستوعب والتلخيص، في المستوعب والتلخيص باستحباب التختم في اليسار. سئل الإمام أحمد عن التختم في اليمنى أحب إليك أم في اليسار؟ فقال في اليسار أقر وأثبت. قوله كأحمد وصحبه صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في اليسار، وقيل في اليمنى أفضل قول موجود. وقال بعض الحفاظ لم يصح في التختم في اليمنى شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى اليسرى أولى. قال الدارقطني اختلفت الرواية فيه عن أنس، والمحفوظ أنه كان يتختم في يساره. ومحل التختم من اليسرى في الخنصر، ويكره في السبابة والوسطى للرجل. هنا خصه بالرجل، يبقى المرأة، لأن يعني بعض البنات تلبس في أي صباع يعجبها. لسه بقوله، فالبنات تلبس، يعني هنا خص الكراهة في السبابة والوسطى للرجال. فظاهر الكلام إن المرأة تلبس في أي صباع يعجبها. نص عليه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا عن ذلك، ماشي، وجزم به في المستوعب وغيره. وظاهر هذا لا يكره في غيرهما، يعني لو الرجل بقى لبسه في البنصر اللي هو الصباع اللي هو الناس متعودة تلبس فيه، الشباب متعود أو الرجالة متعودة تلبس في البنصر اللي هو بعد الخنصر، يعني اللي هو بتلبس فيه الدبلة دلوقتي، الساعة تقاس على الخاتم، هذا أحب، يعني أميل إليه وأحب إلى قلبي إن الساعة تتلبس في اليسار، ماشي، وأنا أنا يعني ألبسها، أنا بلبسها في اليمين لو لبستها لأن أنا أشول، ففي اليسار في اليسرى ممكن تضايقني شوية، لكن بلبسها كده وكده يعني. لكن يعني بعيدا عن انك اشول، يعني واحد يعني واحد ممكن الاشول يقول لك ايه بتضايقني فهلبسها في اليمين، هو حر، انما تتلبس في اليمنى ولا في اليسرى يظهر ان في اليسرى اولى، والله اعلم، قياسا على الخاتم، ماشي. مادة الصنع، لا يعني الساعة ما تتلبس من فضة برضه، والله أعلم، ماشي. قال وظاهر هذا لا يكره في غيرهما، وإن كان الخنصر أفضل، اقتصارا على النص. وقال أبو المعالي والإبهام مثلهما، فالبنصر مثله ولا فرق، ماشي الحال. قال ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلاء فعن كتب قرآن وذكر به اصدد. جملة البيت يعني اللي مش هيشيل اللي هيلبس خاتم ومش هي مش بيقلعه وهو داخل الحمام، يبقى نقول له ما تكتبش في فص الخاتم، ما تكتبش حاجة من القرآن ولا من الذكر، خلاص، عشان ما يتعرضش ان تدخل بيه الخلاء ويباشر النجاسة، يبقى لا. طيب يكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله تعالى، قرآن أو غيره. قال أحمد لا يكتب على الخاتم ذكر الله، ويفهم من كلام الناظم، طبعا البنات بقى بعضكن برضو ممكن إيه يبقى لابس دلايات وفيها ذكر، فانتبهوا إن أنتوا داخلين الخلاء تقلعوا الحاجات دي. طب أنا بره وهتسرق، لا هحطها بره الحمام يعني هتتسرق، يبقى تخبيها، ما تبقاش ظاهرة، ماشي؟ قال ولا يكتب على الخاتم ذكر الله. ويفهم من كلام الناظم أن من كان يضعه عند دخول الخلاء لا يكره له أن يكتب عليه ذكر الله، أو أن يكتب عليه ذكر الله، فإذا كان فيه ذكر الله تعالى فلا يدخل به الخلاء بل يضعه، يعني يقلعه، لأنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، طبعا كان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه يعني يقلعه. رواه ابن ماجه ورواه أبو داود، وقال حديث منكر، إلا من حاجة كخوف عليه، خايف يتسرق ونحوه. شوف يا شباب، يعني معلش حاجة كده بسرعة، ما في الفقهاء، شوف ما عندهمش نفسيات اللي موجودة عند بعض طلاب العلم الآن دلوقتي. هو هنا الحجاوي بيثبت حكما، صح كده؟ بيثبت حكما، وهو انه ايه يضع وما يضعوش وقصة كده، ويروح جاي يقول لك ايه جاب لك الحديث اللي هو يستدل به، كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه وراح الى قراه ابن ماجه وراه ابو داود وقال حديث منكر عادي خالص. يعني اقصد ايه بعادي؟ ان نفسيتهم كانت متزنه وعندهم العلم اللي يبقوا فاهمين بيه ان الحكم الفقهي ما هوش فرع عن التصحيح والتضعيف خالص، دي مسألة كبيرة مش وقتها دلوقتي نبحثها، لكن تأدبوا بهذا الأدب يا شباب، خلاص تأدبوا بهذا الأدب، خلي نفوسكم هادية واقروا كلام الفقهاء وافهموا كلام العلماء وخدوا العلم من أهله، خدوا العلم من أهله، عاوزين فقه خدوه من الفقهاء مش من الناس بتاعة الحديث، عاوزين لو عاوزين حديث خدوه من بتوع الحديث، عاوزين فقه ما تاخدوش من بتاع الحديث خدوه من الفقيه. حتى زمان كانوا كده يا شباب، زمان كانوا كده، يعني المحدثين ما لهمش ان هم يتكلموا في الفقه زمان خلاص يعني، ولذلك الامام احمد جمع بين الحديث والفقه، غيره ما كانش كده، كان يروي الحديث ماشي، انما كنا يعني كان كله يقول اخبرنا وحدثنا، كان العصر الذهبي للحديث، فاذا سئل ما فقهه سكتوا الا احمد. يعني حدثنا واخبرنا كله يتكلم، كله حافظ احاديثه وكله عنده السند، فاذا قيل ما فقهه سكتوا الا احمد. هم يا شباب طيب الا من حاجه، يعني لو في حاجه بقى ان هو يفضل حاطه في ايده ما يسيبوش، يعني خايف عليه يتسرق مثلا فلا بأس، بس يعمل ايه بقى؟ فيجعل فصه في باطن كفه، فهمتوا؟ يجعل الفص في باطن الكف، وبعضهم قال ينقله حينها الى اليمنى، ليه؟ علشان ما يباشرش النجاسه بيه، لانه إذا أراد أن يتطهر استخدم اليسرى، فاهمين؟ وبعضهم قال إن هو ينقل ساعتها بقى الخاتم ينقله إلى اليد اليمنى ويجعل الفص في باطن اليد، إلى باطن مش لبره ماشي، لأن فيه الذكر، أعني إذا كان فيه ذكر الله ودخل به. قال أحمد الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء، وقال عكرمة قل به هكذا في بطن كفك فاقبض عليه. مع المبالغة في التحفظ عن دخول مثل هذه الأماكن المستخبثة بشيء فيه الذكر. فصل. قال والأفضل أن يجعل فص الخاتم مما يلي كفه لفعله عليه السلام، وعن ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره. يعني طب في العادي بقى بره الحمام أخلي الفص الجوه ولا البره؟ فيه القولان، فهمتوا؟ بيقول الأفضل أن يجعل فص الخاتم مما يلي كفه، ده الأفضل، وعن ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه، يعني يخليه بره يبقى فيها القولين ماشي، وله جعل فصه منه أو من غيره، يعني تخلي الفص بقى لو هو الخاتم فضة تخليه فضة ماشي، تخليه من العقيق من البلور من الحاجات دي ماشي ماشي. طيب كده خلص، وبعدين هنبتدي بقى في أحكام بقى إيه بقى، بعض الآداب في العفة والتقوى والتوبة إن شاء الله. فالكلام الجاي هيكون كلام بقى جميل بإذن الله، ناخد دقائق في التوابين. يقول توبة صاحب الخورنق، الخورنق ده قصر كان مبني في العراق وضرب به مثل، حد سمع مثل يقول لك جزاء سنمار؟ حد سمع الكلمة دي قبل كده؟ حد يعرف قصة جزاء سنمار دي ولا محدش يعرف؟ طيب احنا بنقولها امتى؟ لما نقول ايه جزاء سنمار دي امتى؟ لما واحد لسانه يجيب له الكافية. دي بتسمعوها بقى، يقول فلان لسانه جايب له الكافية، صح؟ بالذات البنات او النساء مشهور فيهم الكلام الكتير، ويرجعوا يزعلوا ويندموا على الكلام، تقول يا ريتني ما اتكلمت، لسانها جايب لها الكافيه، اهو ده جزاء سنمار. الخورنق بيقولوا ان المهندس اللي بنى القصر ده لا مش راجع بخفي حنين، لا لا لا. بيقولوا المهندس اللي بنى القصر ده كان اسمه سنمار، وبعدين بنى القصر الخوارنق ده، وكان أعجوبة من العجائب يعني هذا القصر. وبعدين بعد ما بناه قال للملك إن القصر ده كله فيه لبنة معينة، طوبة معينة في القصر ده، لو اتشالت من مكانها القصر كله يقع. وده من إيه؟ من إعجاز الهندسة. يعني طوبة واحدة في القصر لو شلتها القصر كله يقع. فالملك قال له طب جميل، الطوبة دي حد يعرفها غيرك؟ قال له لا أنا بس اللي أعرفها. قتله. قال لك بقى إيه السر؟ يطلع يجي واحد عيل ملوش لازم إيه يهد القصر ده كله. بعد ما راح قتل سنمار، فلسانه جاب له الكافية سنمار، فهمته؟ إن هو ما كانش اتكلم، كان إيه؟ كان زمانه عاش. هو لما اتكلم، وبعضهم قال يعني حكى قصة تانية إن سنمار ده لما بنى القصر فادوله بقى إيه عطية كبيرة كده وملح، يعني فلوس حلوة يعني، هو ما كانش متوقع. فقال لهم ده أنا لو أعرف إن أنتوا هتدوني فلوس كتير يعني جزاء اللي أنا عملته، كنت بنيت لكم قصر يدور مع الشمس، يعني الشمس تشرق وهي الشمس تشرق تلاقوا النوافذ ناحية الشمس، الشمس بتتحرك النوافذ تتحرك مع الإيه؟ مع الشمس. فالملك قال له يعني أنت تعرف تبني قصر أعظم من ده وما بنيتهوليش؟ فراح رميه من فوق القصر. فبرضه إيه؟ فيقولوا إيه أخذ جزاء سنمار اللي هو لسانه جاب له الكافية ده. فالمهم وطبعا القصر ده عاش كتير يعني حوالي 800 سنة أو أكتر، وتتابعت عليه الملوك. فبيقولوا ذكر بسنده أن ملكا من الملوك خرج إلى الخوارنق والسدير، السدير برضه قصر تاني معروف، في عام قد بكر ومش عارف إيه يعني مش عارف، وتتابع وليه وأخذت الأرض فيه زخرفها وزينتها، وكان قد أعطي بسطة في الملك مع الكثرة والغلبة والقهر. يعني ملك ما يعني حاجة فخمة يعني. فنظر فأبعد النظر فقال لجلسائه لمن هذا؟ يعني الأصل ده بتاع مين؟ قالوا للملك، يعني ليه هو يعني. قال فهل رأيتم أحدا أعطي مثل ما أعطيت؟ يعني شفتوا حد عنده القبهة دي؟ قال وكان عنده رجل من بقايا حملات الحجة، ولم تخلو الأرض من قائم لله بحجته في عباده. فقال أيها الملك إنك قد سألت عن أمر، أفتأذن لي بالجواب عنه؟ قال نعم. قال أرأيت ما أنت فيه، أشيء لم تزل فيه أم شيء صار إليك ميراثا؟ يعني اللي أنت فيه ده القصر والأبهة حاجة بتاعتك يعني، ولا أنت كانت لغيرك وبعدين أنت نلتها بالميراث؟ قال أم شيء صار إليك ميراثا وهو زائل عنك وصائر إلى غيرك كما صار إليك؟ قال كذلك هو، لا هو ميراث وشوية أنا هموت وهيروح لغيري. قال فلا أراك إلا أعجبت بشيء يسير لا تكون فيه إلا قليلا وتنتقل عنه طويلا. كذلك الدنيا يا شباب، أي شيء تلاقي جوه نفسك كده إنك بتتنطط بيه من أمور الدنيا حدث نفسك بها، هو شيء يسير حقير قليل ويظل معك أيضا قليل، فيكون غدا عليك حسابا. قال ويحك، فأين المهرب وأين المطلب؟ وأخذته القشعريرة. شو يا جماعة كانوا ازاي يعني كلمتين اللي اتقالوا دول اللي ما أثروش فينا خلوا الملك ينتفض. قال إما أن تقيم في ملكك فتعمل فيه بطاعة الله على ما ساءك وسرك وأمضك وأرمضك، يعني إما تخليك في الملك بتاعك لكن تعمل بالطاعة، وإما أن تنخلع عن ملكك وتضع تاجك وتلقي عليك أطمارك هدومك البالية وتعبد ربك في هذا الجبل حتى يأتيك أجلك. يعني إما تأخذ الملك بحقه أو تتركه. فقال إني مفكر الليلة وأوافيك في السحر فأخبرك بإحدى المنزلتين. فلما كان في السحر قرأ عليه بابه فقال إني اخترت هذا الجبل وفلوات الأرض وقفر البلاد وقفر البلاد، وقد لبست علي أمساح هدومي ووضعت تاجي، فإن كنت رفيقا فلا تخالف. فلزما والله الجبل حتى أتاهما أجلهما جميعا. وهو الذي يقول فيه أخو بني تميم عدي بن زيد العبادي مثلا: أيها الشامت المعير بالدهر، أأنت المبرأ الموفور؟ أم لديك العهد الوثيق من الأيام، بل أنت جاهل مغرور؟ من رأيت المنون خلدنا أم من رأيت المنون خلدنا أم من ذا عليه من أن يضام خفير؟ أين كسرى الملوك؟ مش عارف ايه كده، ظهر يعني في تصحيفات. طبعا الشعر ما ينفعش يتقري بالتصحيفات دي، يعني ايه؟ ماشي الحال. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.